إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، على الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر مجالس التعليق على كتاب علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن صلاح رحمة الله علينا وعليه، ولا زال الكلام موصولا حول النوع 24 من أنواع علوم الحديث، وهو المتعلق بمعرفة كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه. وقد كنا في المجلس الماضي شرعنا في الكلام على وجوه التحمل، عرفنا أن وجوه تحمل الحديث 8 أوجه. فالوجه الأول السماع من لفظ الشيخ، والثاني القراءة على الشيخ، والثالث الإجازة، والرابع المناولة، والخامس الإعلام، والسادس الإعلام بالرواية، والسادس والخامس المكاتبة، والسادس الإعلام بالرواية، والسابع الوصية بالكتاب، والثامن الوجادة. وهذه في غاية الأهمية لأهل الحديث حتى يعرفوا كيف يصح تحملهم للحديث عن مشايخهم، وكيف وما الذي يصح وما الذي لا يصح. هذا يعني مهم في الرواية لمن كان مهتما بأمور الرواية. قال هنا القسم، وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن السماع من لفظ الشيخ وهو الأصل، اليوم نتكلم عن الوجه الثاني إن شاء الله، وقد أطال الكلام عليه، نأخذ ما تيسر ونكمله في الدرس القادم إن شاء الله. فقال هنا القسم الثاني من أقسام الأخذ والتحمل القراءة على الشيخ، وأكثر المحدثين يسمونها عرضا، من حيث إن القارئ يعرض على الشيخ ما يقرأه كما يعرض القرآن على المقرئ، وسواء كنت أنت القارئ أو قرأ غيرك وأنت تسمع، أو قرأت من كتاب أو من حفظك، أو كان الشيخ يحفظ ما يقرأ عليه أو لا يحفظ لكن يمسك أصله هو أو ثقة غيره، ولا خلاف أنها رواية صحيحة إلا ما حكي عن بعض من لا يعتد بخلافه والله أعلم. صورة هذا النوع من أنواع التحمل أن تقرأ أنت على الشيخ، مثلا تأخذ الكتاب الذي فيه الحديث وتقول مثلا أخبرك فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، ثم تقول وبه إليه إلى فلان مثلا قال أخبرك فلان، أو تقول أخبرك فلان عن فلان عن فلان، وهكذا. هذا يسمى عرضا، يسمى القراءة على الشيخ ويسمى العرض، لهذا قال القراءة على الشيخ، هذا القسم الثاني، وأكثر المحدثين يسمونه عرضا لأنه يعرض الحديث على الشيخ ما يقرأه عليه كما يعرض القرآن على المقرئ. فأنت الآن إذا أردت أن تأخذ القرآن بالسند، هل أنت الذي تقرأ أو الشيخ هو الذي يقرأ؟ أنت الذي تقرأ، فهذا يسمى عرضا للقرآن. وقيل إنه سمي عرضا كما ذكر السخاوي في كتابه، لأنه من عرض الشيء على الشيء حتى ينظر هل هو مثله أو لا، فأنت تقابل روايتك برواية الشيخ، الله أعلم. وسواء كنت أنت القارئ، هذا القسم له صور متعددة يمكن أن يقع عليها. الصورة الأولى أن تكون أنت القارئ على الشيخ مباشرة، وهذا واضح. الصورة الثانية أن يقرأ غيرك وأنت تسمع، كأن تكون 2 أو 3 أو 10، فيقرأ واحد والبقية معهم كتبهم ينظرون فيها ويسمعون. الصورة فأنت هنا لست القارئ لكنك سامع ممن يسمع قراءة هذا القارئ على الشيخ، فأنتم عرضتم على الشيخ. الثالث أن تقرأ، ثم أيضا هذا أيضا كل منهما له صورتان، لأنه إما أن تكون أنت حيث قرأت على الشيخ قرأت من كتاب، أو قرأت من حفظك، عرضت الحديث من حفظك تحفظ إسناده ومتنه فعرضته عليه. وكذلك إذا كنت تسمع غيرك يقرأ، إما أن يقرأ من كتابه أو من حفظه، صارت هذه الصورة 4. قال أو كان الشيخ يحفظ ما يقرأ عليه أو لا يحفظ لكن يمسك أصله هو أو ثقة غيره. طيب في هذا الوقت الذي تقرأ أنت أو تسمع من يقرأ، إما أن يكون الشيخ أيضا معه كتاب ينظر فيه، أو هو ليس معه كتاب لكن هناك شخص موثوق به مثلا من طرف الشيخ عنده كتاب يتابع فيه، الشيخ موجود حاضر ولكن ليس هو الذي معه الكتاب وهو لا يحفظ، إما أن يكون الشيخ يحفظ هذا الذي يقرأ وهذا واضح، أو يكون هو لا يحفظ لكنه عنده كتاب يمسكه، أو لا يحفظ وليس عنده كتاب لكن هناك شخص آخر معه كتاب. وهناك صورة ما ذكرها هنا استدركها العراقي وهي بقية القسمة العقلية، أن يكون هو لا يحفظ ولا يمسك الكتاب، ولكن هناك شخص من طرفه يحفظ الحديث يسمع قراءة القارئ حتى يرد عليه إن أخطأ. هي فكرة العرض مبنية على أن الشيخ أو شخص من طرفه موثوق به يسمع قراءة القارئ، فإذا أخطأ رد عليه. هذه هي فكرة العرض. ثم ذكر أنها لا خلاف أنها رواية صحيحة، إلا أقوال شاذة عن بعض العلماء بأنها غير معتبرة لم يلتفتوا إليها، وقد احتجوا لها كما ذكرنا القرآن وهو أعظم، ولهذا الإمام مالك قال كيف يجزيك في القرآن ولا يجزيك في السنة، في الحديث والقرآن أعظم، فكيف يقال إنها تجزئ في القرآن ولا تجزئ في الحديث؟ فإذا أجزأت في القرآن كما هو العمل الأمة خلفا جيلا بعد جيل، فإن هذا يدل من باب أولى على أنها تجزئ في الحديث. الأمر الآخر أنها لها شواهد في السنة، مثل حديث ضمام بن ثعلبة قد استدل به البخاري وغيره نقلا عن بعض العلماء في كتاب العلم، أنه جاء فقال رسولك قال كذا وكذا، الله أرسلك كذا وكذا، ثم ذهب إلى قومه فأخبره، فهذا عرض على الرسول صلى الله عليه وسلم ما قاله رسول رسول الله، عرضه عليه فأجازه به فرجع إلى قومه فقبلوه منه. فهذا أيضا يؤيد أن هذه رواية معتبرة. وقد خالف في هذا بعض المحدثين مثل أبي عاصم النبيل، ويذكر أيضا عن وكيع وعن غير واحد أنهم اعترضوا على هذا، لكن هذا يعني قول انقرض، ويعني كأنه انعقد الإجماع على أخذ به. ولهذا قال سيأتي أن العراق إن شاء الله قال في ألفيته وأجمعوا أخذا بها وردوا نقل الخلاف وبه ما اعتدوا، أو كما قال. ثم قال رحمه الله ذاكرا بعض المسائل المتعلقة بهذا، قال واختلفوا في أنها مثل السماع من لوذ الشيخ في المرتبة أو دونه أو فوقه. فنقل يعني ذكر ثلاث أقوال في هذه المسألة. المسألة هذه هي المقارنة بين السماع من لوذ الشيخ الذي تقدم وبين القراءة عليه الذي هو نتكلم عنه الآن، والجماهير على أن السماع من لوذ الشيخ هو الأفضل، ولهذا كان الصحابة يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون يسمعون من الصحابة وهكذا. أما القراءة هذه فليست كثيرة، حتى لو وجدت نادرة، وهذا هو الصحيح، هو قول جماهير أهل العلم أن القراءة على الشيخ دون السماع من لفظه، فأعلى شيء هو السماع من لفظ الشيخ كما تقدم، وأرفعه ما كان في الإملاء كما تقدم. ولكن سيذكر الخلاف على كل حال. فبدأ بالقول الأول، قال فنقل عن أبي حنيفة وابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن قرشي العامري إمام أهل المدينة مع مالك بن الماجشون في زمن تبع التابعين وغيرهما ترجيح القراءة على الشيخ على السماع من لفظه. القول الأول أن العرض على الشيخ أولى من السماع من لفظه. لماذا؟ ما حجتهم؟ حجتهم أنه يعني يكون الشيخ متفرغا لسماع الطالب وجامعا حواسه، بينما قد يسهو إذا كان هو الذي يحدث الشيخ نفسه، ولهذا قد تجد نفسك أحيانا عند سماع القرآن شد تدبرا له منك عند تلاوته. لماذا؟ لأن عند التلاوة تهتم بالمخارج وأن لا تخطئ وكذا، وأما عند السماع تجمع همتك على تفهم الكلام وتدبره. فقالوا هكذا. أيضا قالوا الشيخ لو أخطأ يستحي الطالب أن يرده في السماع من لفظ الشيخ، أما في القراءة على الشيخ فإن الطالب هو الذي يقرأ والشيخ أكبر منه، فلا يستحي أن يرد عليه إذا أخطأ فيقول لا ليس الأمر كذلك اقرأ كذا. ولكن مع هذا هذه الفضائل المزية لا تقتضي الأفضلية، هذا لا يقاوم ما في السماع من لفظ الشيخ من المزايا. قال ولهذا قال هنا فنقل عن أبي حنيفة وابن أبي ذئب وغيرهما ترجيح القراءة على الشيخ على السماع من لفظه، وروي ذلك عن مالك أيضا، وروي عن مالك وغيره أنهما سواء. هذا القول الثاني. القول الثاني أنهما سواء، ليس أحدهما أرجح من الآخر، هذا هو المشهور عن مالك. وقد قيل إن التسوية بينهما مذهب معظم علماء الحجاز والكوفة، ومذهب مالك وأصحابه وشياخه من علماء المدينة، ومذهب البخاري وغيرهم. يعني هناك جماعة كثيرة من العلماء سووا بينهما، حتى قيل إنه مذهب معظم الحجازيين والكوفيين ومذهب مالك وأتباعه وأشياخه من علماء المدينة ومذهب البخاري، وقد صرح يعني ما يفهم منه، قد يفهم لا نعم، قيل إنه مذهب البخاري التسوية بين قراءة الشيخ والسماع من لفظ الشيخ، لكن قال الشيخ والصحيح ترجيح السماع من لفظ الشيخ، والحكم بأن القراءة عليه مرتبة. قال والصحيح ترجيح السماع من لفظ الشيخ والحكم بأن القراءة عليه مرتبة ثانية، وقد قيل إن هذا مذهب جمهور أهل المشرق والله أعلم خراسان مثلا، وهذا هو الذي استقر عليه عمل أهل الحديث والجماهير، أنه أن الأعرف على شيء هو السماع من لفظ الشيخ، ثم يليه بعد ذلك القراءة عليه. طيب مسألة أخرى وهي كيف أعبر أنا إذا أردت أن أروي ما أخذته وتحملته بهذه الطريقة، كيف أروي الحديث؟ ماذا أقول؟ هل أقول حدثني؟ هل أقول أخبرني؟ هل أقول سمعت؟ هذه المسألة التي تكلم عنها هنا. قال ونلخصها قبل أن نخوض فيها، وهي أن من العلماء اختلف في هذا القول. الأول أنه يجوز أن تقول حدثنا أو أخبرنا ولا إشكال، فهؤلاء يسوون بين حدثنا وأخبرنا، فسواء تقول في سمعت من لفظ الشيخ، في السماع من لفظ الشيخ، أو في القراءة عليه. والقول الآخر يمنع منهما إلا مقيدين، فتقول مثلا حدثنا قراءة عليه، أخبرنا قراءة عليه، لا تقول أخبرنا فقط أو حدثنا فقط، وإلا كان هذا نوعا من التدليس منك ويسمى بتدليس الصيغة، لأنك توهم أنك سمعت من لفظ الشيخ، والواقع أنك أنزل من ذلك قرأته عليه ولم تسمعه منه. المذهب الثالث هو الذي استقر عليه العمل، التفريق بين حدثنا وأخبرنا، فيمنعون حدثنا ويجيزون أخبرنا اصطلاحا لهم فقط، اصطلحوا على هذا أن حدثنا يعني يعبر بها عن السماع من لفظ الشيخ، أما أخبرنا فلا، لا يعبر عنها إلا عن القراءة عن الشيخ فما دون، يعني لا هو تعبر عنها مش عفوا القراءة على الشيخ ما يعبر عنها إلا بما بأخبرنا ونحن، لا يعبر عنها بحدثنا هكذا مطلقة، لكن أخبرنا يجوز أن تطلقها، أما حدثنا لا، هذا هو المقصود، حدثنا لا بد أن تقيد، تقول حدثنا قراءة عليه، أما أخبرنا فيجوز أن تطلقها غير تقييد، كاصطلاح لهم فقط، اصطلاح اصطلحوا على هذا، وهذا هو الذي استقر عليه اصطلاح أهل الحديث، أنك إذا قرأت على الشيخ يجوز أن تقول أخبرنا هكذا من غير أن تقول قراءة عليه، أما حدثنا فلا يجوز. هذه خلاصة هذه المسألة. قال هنا وأما العبارة عنها عند الرواية بها أي بهذه القراءة على الشيخ فهي على مراتب، أجودها وأسلمها أن يقول قرأت على فلان إذا كان هو القارئ، أو قرئ على فلان وأنا أسمع إذا كان هو من المستمعين ولم يكن هو القارئ، فأقر به، أقر به يعني لم ينكر، أخبرك فلان أخبرك فسكت موافقا ومصدقا له. قال فهذا سائغ من غير إشكال، هذا واضح لأن هذا يبين حقيقة الحال، تقول قرأت على فلان أو وبعضهم يقول قرأنا مثلا على فلان وبعض قرئ عليه وأنا أسمع، هذا واضح. ويتلو ذلك من ما يجوز من العبارات في السماع من لفظ الشيخ مطلقة إذا أتى بها هنا مقيدة بأن يقول حدثنا فلان قراءة عليه أو أخبرنا قراءة عليه ونحو ذلك، وكذلك أنشدنا قراءة عليه في الشعر، يعني يقول الأول أن تبين الواقع، تقول قرأت أو قرئ عليه وأنا أسمع أو قل أنا قرأت على فلان، هذا واضح ما يحتاج ولا يمكن أن يختلف فيه لأن هذا يبين الواقع. الثاني نفس عبارات العبارات التي تقدمت في السماع من لفظ الشيخ، لكن تقيدها لا تطلقها كما أطلقتها في النوع الأول، فتقول حدثنا قراءة عليه، أخبرنا قراءة عليه، نلاحظ أنه وحتى في الشعر تقول أنشدنا قراءة عليه إذا كنت أنت الذي قرأت الأبيات، ونلاحظ أنه لم يذكر سمعته وقد اختلف فيها، فمنهم من قال سمعت هذه لا يصلح أن تقال لأنها توهم، وسيأتي هذا أيضا في الذي بعده، أنها توهم أنه سمع من لفظ الشيخ ولا يمكن، وبعضهم قال إذا قيدها لا بأس، يقول سمعته قراءة عليه أو سمعت منه قراءة عليه. طيب أما إطلاقه من غير تقييد حدثنا أخبرنا هكذا فما حكمه؟ اختلفوا فيه. قال لك وهذه هي الجزئية الثالثة في هذا الملحظ وهذه المسألة، فقال وأما إطلاق حدثنا وأخبرنا، إطلاق يعني غير مقيد، لا تقول قراءة عن حدثنا فقط أو أخبرنا فقط في القراءة على الشيخ لا في السماع منه، فقد اختلفوا فيه على مذاهب، فمن أهل الحديث من منع منهما جميعا يعني قال ما تقول حدثنا ولا أخبرنا، هكذا مطلقين لابد أن تقيد. وقيل إنه قول ابن المبارك ويحيى بن يحيى التميمي، ومعروف هذا يحيى شيخ مسلم ولعله شيخ البخاري أيضا، وأحمد بن حنبل والنسائي وغيره. هذا قول أول أن هذا ممنوع مطلقا، لا حدثنا ولا أخبرنا لا يقالان في هذا. ومنهم من ذهب إلى تجويز ذلك يعني في الأمرين، يقول إذا قرأت على الشيخ فلك أن تقول حدثنا مطلقة ولك أن تقول أخبرنا مطلقة، فيسوون بين أخبرنا وحدثنا، وهذا مذهب البخاري وغيره. لهذا قالوا أنه كالسماع من لفظ الشيخ في جواز إطلاق حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، يجوز هذا وهذا وهذا مطلقة هكذا من غير تقييد. وقد قيل إن هذا مذهب معظم الحجازيين والكوفيين، وقول الزهري ومالك وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان في آخرين من الأئمة المتقدمين، وهو مذهب البخاري صاحب الصحيح في جماعة من المحدثين. وقد لعله بوب بابا على هذا، هو يرى حدثنا وأخبرنا كأنهما واحد والله أعلم، كما ذكر في كتاب العلم. ومن هؤلاء من أجاز فيها أيضا أن يقول سمعت فلانا، حتى سمعت يجيز باعتبار أن هذا اصطلاح ليس مقصود معنى اللغوي للسماع، سمعت يعني أخذت منه الحديث. والمذهب الثالث الفرق بينهما، أي بين حدثنا وأخبرنا في ذلك، والمنع من إطلاق حدثنا وتجويز إطلاق أخبرنا. إذن عندنا مذهب يمنع إطلاق الاثنين والاثنتين الصيغتين، ومنهم من يجيز إطلاق الصيغتين، ومنهم من يفرق بينهما، فيجيز أخبرنا مطلقة دون حدثنا فلا تجوز إلا مقيدة، هذه الخلاصة. والمنع من إطلاق حدثنا وتجويز إطلاق أخبرنا وهو مذهب الشافعي وأصحابه، وهو منقول عن مسلم صاحب الصحيح وجمهور أهل المشرق. وذكر صاحب كتاب الإنصاف، هذا الكتاب كتاب الإنصاف في معرفة ما بين حدثنا وأخبرنا من الاختلاف أو نحو ذلك، يعني هذا كتاب متخصص في هذا الباب، اسمه محمد بن الحسن التميمي الجوهري المصري، أن هذا مذهب الأكثر من أصحاب الحديث الذين لا يحصيهم أحد، وأنهم جعلوا أخبرنا على من يقوم مقام قول قائلي أنا قرأت عليه لا أنه لفظ به لي، يعني أخبرنا وإن كان في اللغة تحتمل أنه نطق به، لكنه اصطلاح عن الحديث على أن أخبرنا ما أنا قرأت عليه، هكذا اصطلاح لا مشاحة في الاصطلاح إذا كان هكذا عاما وليس في إشكال. قال وممن أخبرنا وممن كان يقول به من أهل زماننا أبو عبد الرحمن النسائي في آخرين من الأئمة في جماعة مثله من محدثينا، يعني ذكر عن النسائي من أهل عصره أنه كان يجيز ذلك، وقد تقدم أنه كان يمنعه، لهذا هذه رواية أخرى عنه. قلت وقد قيل إن أول من أحدث الفرق بين هذين اللفظين ابن وهب بمصر، وهذا يدفعه أن ذلك مروي عن ابن جريج والأوزاعي، حكاه عنهما الخطيب أبو بكر البغدادي، إلا أن يعني أنه أن يعني القائل مثلا أو أن يعنى أنه أول من فعل ذلك بمصر والله. يقول قيل إن أول من فرق بين حدثنا وأخبرنا بما ذكر هو ابن وهب، لكن هذا قد روي عن من قبله كابن جريج والأوزاعي الله أعلم. قال ابن صالح رحمه الله قلت الفرق بينهما صار هو الشائع الغالبة على أهل الحديث، والاحتجاج لذلك من حيث اللغة عناء وتكلف، وخير ما يقال فيه إنه اصطلاح منهم أرادوا به تمييز بين النوعين، ثم خصص النوع الأول بقول حدثنا لقوة إشعاره بالنطق والمشافة. يقول هذا صار هو الذي استقر عليه عمل معظم أهل الحديث، أنهم يقولون حدثنا لا يطلقون حدثنا إلا في السماع من لفظ الشيخ، ويطلقون أخبرنا فيما قرأوه على الشيخ. والبحث أو توجيه هذا من جهة اللغة فيه تكلف، فالأفضل أن يقال هذا اصطلاح لهم ولهم أن يصطلحوا على ما شاءوا، لا مشاحة في الاصطلاح، فخصصوا حدثنا. طيب فإن قيل مدام أرادوا الفرق بين اللفظين لماذا لم يجعلوا حدثنا للقراءة على لفظ الشيخ وأخبرنا للسماع منه، سمع لفظه، ويكون أخبرنا هي التي للسماع من لفظه وحدثنا هي التي للقراءة عليه والعرض عليه؟ قال لأن حدثنا أصرح في النطق فخصصوها بالسماع من لفظه. قال ومن أحسن ما يحكى عن من يذهب هذا المذهب ما حكاه الحافظ أبو بكر البرقاني عن أبي حاتم محمد بن يعقوب الهروي أحد رؤساء الحديث بخراسان أنه قرأ على بعض الشيوخ عن الفرابري صحيح البخاري، وكان يقول له في كل حديث حدثكم الفرابري، وكان يقول له في كل حديث حدثكم الفرابري، فلما فرغ من الكتاب سمع الشيخ يذكر أنه سمع الكتاب من الفرابري قراءة عليه، فعاد أبو حاتم قراءة الكتاب كله وقال له في جميع أخبركم الفرابري الله أعلم. يقول هذه قصة تدل على أنهم كانوا يفرقون بين حدثنا وأخبرنا، وهي أن البرقاني ذكر الحافظ ذكر عن بعض مشايخه أنه قرأ عن أحد رواة الصحيح البخاري عن الفربري، الفربري هو الذي أشهر رواة صحيح البخاري عن البخاري، فقال له حدثكم الفربري حدثكم الفربري، وهو يظن أنه سمع من الفربري. فلما في نهاية الأمر سمع الشيخ يعني فهم من كلامه أنه لم يسمعه من الفربري بل قرأه عليه، وعلى هذا وهو يرى التفريق يكون حدثكم هذه غلط، لا بد أن يقول أخبركم. فحتى جاء في بعض الروايات أنه أنكر عليه، قال تسمعني أقول حدثكم وأنت لم تسمع ولا تنبهني، فلهذا أعاد جميع الأحاديث يقول فيها أخبركم بدل حدثكم. فهذا يقول من أحسن ما يدل من أحسن ما يحكى عن من يذهب هذا المذهب. لكن العراقي انتقد هذا، قال هذا مبني على مسألة أخرى ستأتينا في موضع آخر إن شاء الله، وهو أن الكتاب أو النسخة إذا كان بنفس الإسناد لا يلزم أن يعيده في كل الإسناد، فقال كان يمكن أن يقال مثلا أخبركم بجميع الصحيح أو كذا وينتهي على هذا، لا يحتاج أن يعيده في كل حديث. ولهذا قال قلت وذا رأي الذين اشترطوا إعادة الإسناد وهو شطط، هكذا ذكر في الألفية. هذه التفريعات كثيرة، نأخذ منها ما تيسر قليل، مسائل يعني تتعلق بهذا. قال تفريعات: الأول إذا كان أصل الشيخ عند القراءة عليه بيد غيره وهو موثوق به مراعي لما يقرأ أهل لذلك، فإن كان الشيخ يحفظ ما يقرأ عليه فهو كما لو كان أصله بيد نفسه، بل أولى لتعاضد ذهني شيخ شخصين عليه. وإن كان الشيخ لا يحفظ ما يقرأ فهذا مما يختلف فيه، فرأى بعض أئمة الأصول أن هذا سماع غير صحيح مختار وأن ذلك صحيح، وبه عمل معظم الشيوخ وأهل الحديث وإذا كان الأصل بيد القارئ. يقول إذا كان هذه الصور التي سبقت، إذا كان الأصل الكتاب الذي فيه أحاديث الشيخ في يده هو فلا إشكال، أما إذا كان في يد غيره والشيخ حافظ ومراعي ومنتبه فهذا أيضا لا إشكال. أما إذا كان لا يحفظ، وقال بل هذا أولى لأنه الشيخ بحفظه والطالب بكتابه فيكون قد تكون قراءة متقنة. طيب أما الإشكال إذا كان الشيخ لا يقرأ لا يحفظ ما قرأ عليه، فسيكون معتمدا على هذا الشيخ. فالصحيح والله أعلم أن هذا الشخص إذا كان أهلا وكان يعني موثوقا به مراعيا لما أهلا للتصحيح وكذا، فإن هذا السماع صحيح ولو كان الشيخ لا يحفظه، خلافا لبعض علماء الأصول. ذكر العلماء أن ابن صلاح قصد بهذا الجويني وغيره، يعني أيضا وغيره أيضا قد مال إلى نحو ما مال إليه إلى ما ذكره الجويني، لكن وهن السلفي الحافظ هذا الاختلاف لاتفاق العلماء على العمل بخلافه، وقال وما سيان على هذا عهدنا علماءنا عن آخرهم، ولم تزل الحفاظ قديما وحديثا يخرجون للشيوخ من الأصول فتصير تلك الفروع بعد المقابلة أصولا، وهل كانت الأصول أولا إلا فروعان. الشاهد أن المختار كما قال ابن الصلاح هذا صحيح، وهذا والذي عليه عمل الحديث، يعني الحديث هم أدرى بصنعتهم فلا يؤثر على كلامهم خلاف مثلا الأصوليين وكذا في الغالب. طيب قال وإذا كان الأصل بيد القارئ وهو موثوق به دينا ومعرفة فكذلك الحكم فيه وأولى بالتصحيح. يعني يشبه هذه الصورة، إذا كان نفس القارئ هو الذي يقرأ والشيخ، إذا كان الطالب هو الذي يقرأ على الشيخ وهو متقن وموثوق به دينا ومعرفة، يعني صاحب دين لا يخون قوي أمين كما يقولون، فهذا روايته أيضا صحيحة. إذن تلخص لنا أنه سواء كان القارئ هو الموثوق به وهو يقرأ والشيخ يستمع فقط، وإن لم يكن حافظا ولا معه يعني كتاب آخر بل معه أصل الشيخ، الطالب يقرأ من أصل الشيخ نفسه ليس من فرع، فهذا صحيح. وكذلك إذا كان شخص ثالث غير الشيخ والطالب، أو كان الشيخ هو الذي يمسكه، أو كان أحدهم حافظا لهذا إلى آخره، إذا كان مثلا الشيخ حافظا له وحتى إذا لم يكن يحفظ على الصحيح كما تقدم. قالوا أما إذا كان أصله بيد من لا يوثق بإمساكه له ولا يؤمن إهماله لما يقرأ، فسواء كان بيد القارئ أو بيد غيره في أنه سماع غير معتد به إذا كان الشيخ غير حافظ للمقروء عليه والله أعلم. أما إذا كان الذي يقرأ، يعني إذا كان الأصل أصل الشيخ الكتاب هذا الذي فيه أحاديث الشيخ موجود بيد شخص غير موثوق فيه دينا أو معرفة أو جاهل أو لا غير منتبه أو غافل، فالسماع باطل لأن أصلا العرض معتمد على أنه إذا أخطأ القارئ رد عليه الشخص المعين من حفظي أو من كتابي. فإذا كان الكتاب بيد شخص لا يثق به فإنه لن يرد الخطأ، قد لا يرد الخطأ على القارئ، سواء كان القارئ هو الذي بيده الكتاب وهو لا يثق به أو أصل الشيخ، أو كان بيد ثالث وهذا الثالث إما فاسق أو غير عدل أو غير موثوق بدينه والشيخ لا يحفظ. إذا كان الشيخ يحفظ نعم لأنه قد يرد على المخطئ، لكن إذا كان الشيخ لا يحفظ مع هذا الكتاب بيد من لا يثق به بعلمه أو بدينه فهذا سماع باطل، هذه القراءة للشيخ غير معتد بها. الثاني، إذا قرأ القارئ على الشيخ قائلا أخبرك فلان أو قلت أخبرنا فلان أو نحو ذلك والشيخ ساكت مصغ إليه فاهم لذلك غير منكر له فهذا كاف في ذلك. يعني هل يشترط أن الشيخ يقول أنت الآن تقول له أخبرك فلان أخبرك قال حدثنا فلان قال، أو تقول قلتم سددكم أخبرنا فلان؟ طيب في نهاية الأمر هل يشترط أن يقول الشيخ مثلا عقب كل حديث نعم مثلا أو كذا، هل يشترط؟ هذا هو الأفضل، لكن إذا لم يقل ما قال بس ساكت وينظر إليك لكنه مصغ ويعني جامع همته على السماع ويسمع قراءتك ومنتبه لها، فالصحيح أن هذا يكفي، لأنه أصلا لماذا عقدنا هذا المجلس؟ لأنه يعلم أنه هذا أو لا يقرؤون عليه وكذا، ويجب عليه وجوبا أنه إذا أخطأ أو إذا كان هذا الحديث لم يسمعه أن يبينه، فإذا سكت كفى هذا في ذلك. وخالف في هذا بعض الظاهرية وبعض من هؤلاء فقالوا لا بد أن يقول نعم في نهاية التحديث، لكن هذا لا عمل عليه، يكفي ولو سكت. ولهذا قال واشترط بعض الظاهرية وغيرهم هكذا ضبط هنا إقرار الشيخ نطقا أن يقول نعم أو سمعته نعم من الشيخ أو كذا. وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وأبو الفتح سليم الرازي هؤلاء من الشافعي وأبو نصر بن الصباغ من الفقهاء الشافعيين. قال أبو نصر ليس له أن يقول حدثني وأخبرني وله أن يعمل بما قرئ عليه، وإذا أراد روايته عنه قال قرأت عليه أو قرئ عليه وهو يسمع. وفي حكاية بعض المصنفين للخلاف في ذلك أن بعض الظاهرية شرط إقرار الشيخ عند تمام السماع بأن يقول القارئ للشيخ وهو كما قرأت عليك فيقول نعم، يعني كأنه يعني يجمل الإقرار مرة واحدة في نهاية كلامه. قال والصحيح أن ذلك غير لازم، وأن سكوت الشيخ على الوجه المذكور نازل منزلة تصريحه بتصديق القارئ اكتفاء بالقرائن الظاهرة، لأن السكوت هنا ينزل منزلة الرضا لأنه في قرائن تدل على هذا، هو أصلا عقد هذا المجلس وقالوا نحن نريد أن نقرأ عليك واهتم بالأمر وجلس وأجلسهم، لماذا كل هذا؟ من أجل هذا، من أجل أنه يقرهم على ما ذكروا. وهذا مذهب الجماهير من المحدثين والفقهاء وغيرهم، والله أعلم، هذا مذهب الجماهير وهو الصحيح. لعلنا نقتصر على هذا القدر في يومنا هذا، لكن فقط نقرأ أبيات العراق التي تلخص لنا جميع ما سبق في يعني أسلوب بديع ولطيف. قال العراقي رحمه الله تعالى الثاني القراءة على الشيخ، ثم القراءة التي نعتها معظمهم عرضا سواء قرأتها من حفظ أو كتاب أو سمعتها والشيخ حافظ لما عرضت أو لا، ولكن أصله يمسكه بنفسه أو ثقة ممسكه، قلت كذا إن ثقة ممن سمع يحفظه مع استماع فاقتنع، وأجمعوا أخذا بها وردوا نقل الخلاف وبه ما اعتدوا، والخلف فيها هل تساوي الأول أو دونه أو فوقه، فنقل عن مالك وصحبه ومعظم كوفة والحجاز أهل الحرم مع البخاري هما سياني وابن أبي ذئب مع النعماني، قد رجح العرض وعكسه أصح، وجل أهل الشرق نحوه جنح وجودوا فيه قرأت أو قري مع وأنا أسمع ثم عبري بما مضى في أول مقيدة، في أول يعني في السماع من لفظ الشيخ، قراءة عليه حتى منشدة أنشدنا قراءة عليه لا سمعت، لكن بعضهم قد حلل، يعني لا تقل سمعت قراءة عليه ولكن بعضهم أجاز ذلك. ومطلق التحديث والإخبار منعه أحمد ذو المقدار والنسائي والتميم يحيى وابن المبارك الحميد سعيا، وذهب الزهري والقطان ومالك وبعده سفيان بن عيينة لأنه هو الذي بعد مالك، ومعظم الكوفة والحجاز مع البخاري إلى الجواز وابن جريج وكذا الأوزاعي مع ابن وهب والإمام الشافعي ومسلم، وجل أهل الشرق قد جوزوا أخبرنا للفرق، وقد عزاه صاحب الإنصاف للنسائي من غير ما خلافه والأكثرين، وهو الذي اشتهر مصطلحا لأهله أهل الأثر، وبعض من قال بذا أعاد قراءة الصحيح حتى عاد